الآن ذنبهم ولا مدحهم؟ واهم يجزون يسألون أهل الظلم مغفرتهم بالعكس. فهنا درء السيئة بالحسنة ممدوح إذا كان على سبيل العز، أما إذا كان على سبيل الضعف فهذا من الممدوح. لو واحد جاء قاطع طريق وقال الله عدم ثيابه، قال أعطيك ثيابي والعسل لمي على البيت، وش يصير هذا؟ أو لما قال يلا عدم رحم بعيد، كان خلى تصديق خلى فكه هنا لك إذا ما تتعب وحمله على بعيد، هذا طيب ولا هذا هنا طيب الضعف. ولهذا قال رسول لما سأله رجل عن إنسان يأتي ليأخذ ماله قال لا تعطي، قال أرأيت من قاتلين؟ قال قاتل. المهم أن نقول يدرؤون بالحسن السيئة منهم الصواب أن يجعلها أعم، فيدرؤون بالحسن السيئة منهم في معاملتهم مع الله ومن غيرهم في معاملتهم مع من؟ مع الخلق. قال ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون ويهدون أيضا، لازم يتصدقون لأن الهدية قد تكون محمودة إذا كان الغرض منها جلب المودة، تهادوا تحابوا تهادوا أو تهادوا تهادوا تهادوا طيب تهادى الرجلان يتهاديان، فإذا تهادوا تحاب. طيب الشاهد يقول ومما رزقناهم، رزقناهم بمعنى أعطيناهم، فالرزق بمعنى العطاء. ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فارزقوهم منه أي أعطوهم، فالرزق العطاء. وقوله مما رزقناهم من هنا هل هو لبيان الجنس أو للتبعير؟ الأولى أن نجعلها لبيان الجنس لأن في بعض الأحيان يكون إنفاق المال كله من الأمور المحمودة. فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على الصدقة فقال عمر الآن أصفح أبا بكر، فأفى بنصف ماله، ولكن أبا بكر أفى بماله كله. فالإنفاق إذا جعلنا من لبيان الجنس فهو أولى. شلاج يشمل بذل المال كله أو بعض، لأن يعني قد يكون من الخير بذله كله وقد يكون من الخير بذله بذل بعضه حسب الحال التي أنفق فيها. فمن الأولى أن نجعلها لبيان الجنس. وقوله ينفقون الإنفاق بمعنى البذل، بمعنى البذل لا بمعنى الصدقة، لكن الذي أوجب للمؤلف أن يخصه بالصدقة لأن المقام مقام ثناء، ولكن الأولى أن نجعله على عمومه ونجعل المنفقون أي يبذلون ويعطون، لأنه قد يكون البذل تصدقا خيرا، وقد يكون البذل تيبذلا خيرا أيضا، قد يكون أفضل من الصدقة في بعض الأحيان. وعلى هذا فنقول الأولى أن نجعل الإنفاق هنا الإعطاء والبذل، سواء كان صدقة أو كان هدية أو كان هبة. وتعرفون الفرق بين الأمور الثلاث، وبغاني يبين الفرق بينها، وش الفرق بين الهبة والهدية والصدقة؟ والصدق تصدق عليه أنا أنسى والهبة والهبة من هذا الفرق بين الثلاثة؟ الهدية هي إعطاء المساوي أو الأكثر الإنسان تقصد التوجه، تقصد التوجه بالتقرب، الصدقة إعطاء الأجوة لقصد الإطفاء، وأما الهبة، الهبة إعطاء المساوية الهبة لقصد الإطفاء. لا، الفرق بينهم الصدقة ما أريد به وجه الله، يتقرب بها إلى الله، ما يهم تقرب إليه هذا المعطى أم لا. والهديه ما قصد به التودد للمعطى، يعني يريد أن يتقرب إلى المعطى ويتقرب منه المعطى. والهبة ما قصد به نفع الموهوب فقط، ما قصد به أنه يتقرب إلى هذا الموهوب له ولا أن يتقرب الله بذلك، قصد به نفعه، قصد به نفعه، وهذه تسمى هبة. وكلها محمودة في الواقع، كلها محمودة، لكن هل بعضها أفضل من بعض؟ هذا على حسب الحال. ولما رأينا في الآخر ماذا وجه ترجيح المسلمين تجوز المستعجل؟ لأنه يتضمن معنيين، يتضمن معنيين، معنى لا فعل فعل الموجود، ومعنى فعل المشعب المضمن. وذلك ما يتضمن إلا معنى واحدا فقط، فهو تحويل معنى الحرف إلى المعنى الجديد. فلا يكون هذا يجيب بعضه ثم يحكم على معنى. لا لا، زيادة في معنى نفسكم أيضا، زيادة في معنى كيف؟ عندنا فعل واحد، من حرف فعل واحد مشرب، مشرب معنى الفعل الثاني الذي يتعدى بهذا الحرف الموجود. صار المجنة تدل على معنيين أكثر من تدل على معنى واحد. اسم العين يشرب بالعافية، ما عندنا الرواق، عندنا الشرب. نعم، لكن أصبح الشرب قد يكون شربا لا يرى به العرب، وقد يكون شربا يرى به. وأهل النار يشربون من الحميم شربا هم ولا يرى، وش الفائدة من الشرب؟ لكن هؤلاء يشربون من هذه العين ويرون بها، فتضمنت الآن معنى الشرب ومعنى الري. وما يفهم معنى الري من تعدي هذا الفعل بالحرف الذي يناسب الري. ألا يحكم أن تعدى الفعل ثاني؟ وش هذا أنسى ما يفهم، لأن الشيء يناسبه الري، ما يناسبه الشبع مثلا، ممكن تقول يشبع بها يعني يشبع بها، ما يناسب. يرد عليه مفاي تعين، لا يرد عليه تعين من المقام، لا بد يقدر فعل يناسب الفعل الثاني، مثل أن يكون صدق الله أو متقرع عنه وما أشبه ذلك. هذا كأي سياق، المهم أن التضمين يفيد معنيه، والتضمين بالحرف يفيد معنى واحد، يفيد معنى واحد. الهيمة الإبل العطاش، لا، الهيام نوعين، هيام على الأكل وهيام على الشرب. هيام مرض، إنه هذا مرض، أصلا اللي يشرب ولا يرضى وش سليم ولا مريض؟ اللي يشرب ولا يرضى سليم ولا مريض؟ مريض. نعم، نعم، إيه، هل سأقول القرآن الكريم؟ فرزقوه فيها، فيها بعض العامة يستنكر من بعض السائلين يسأل ارزقني ريال، ارزقني ريال، يقول هذا مشرك والعياذ بالله. نعم، سنعطيه المشرك، شيطان هو المشرك، الرزق بمعنى العطاء. نعم، أن الله سبحانه وتعالى لم يخل الأرض من وحي، لم يحل الأرض من وحي، لأن التوصيل معناه الوصف الأول الآخر.